بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأحييكم أيها الأخوة والأخوات السامعين والسامعات في هذه الجلسة الثانية من الأحاديث الأربعين للإمام النووي، و نبدأ من الحديث الرابع، فأبدأ بقراءته أولا بأسانيدي عن شيوخي الأجلاء الذين ذكرتهم في بداية إجازتي بالحديث المسلسل بالأولية، بأسانيدهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث صحيح متفق على صحته بين الإمامين البخاري ومسلم، وتلقته الأمة بالقبول. وهو يستمل على بيان من النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى مراحل خلق الإنسان في بداية حمله أو بداية تكونه في بطن أمه وما بعد ذلك. وهذه الأقوال أو هذا الحديث هو يعتبر من ضمن معالم النبوة، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه عن أشياء تتعلق بالغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، ويطلع عليه رسوله بالوحي. فلم يكن في ثقافة النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي أن يتكلم في هذه القضايا. والحديث ليس هو الوحيد في هذه القضية، بل هناك آيات قرآنية كريمة تناولت كذلك خطوات خلق الإنسان في بطن أمه. ومجموع الأحاديث والآثار المتعلقة به يتجاوز 20 رواية، كما أن آيات القرآن الكريم متعددة فيه، والشراح مكسرون في الكلام عليه، والأطباء المعاصرون والقدماء لهم في شأنه كلام، والذي يتسع له المقام بخصوص هذا الحديث أنه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء فيه من خطوات خلق الإنسان لا يوجد فيها ما يخالف علوم الطب الصحيحة، بل على مدار ذكر هذا الحديث وإلى الآن بحسب اطلاعي لم يشكل عليه بإشكال طبي يخالف ما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. وإذا وجدت خلافات من ذلك فإنها محسومة بقوله تعالى للخليقة جميعا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وكل ما في رواياته من تعارض الجواب عما صح من تلك الروايات يسير، ويظهر منه أنه لا تعارض بين نصوص هذا الحديث الصحيحة. ولا نتناول أشياء كثيرة في تفاصيله، فهو يبدأ بقوله إن أحدكم، يعني كل من يخلق بالولادة، يجمع خلقه في بطن أمه. ومعنى جمع خلقه في بطن أمه أن ماء الرجل وهو المني، وماء المرأة وهو المني كذلك، ماء الرجل يشتمل على ما يسمى بالحيوان المنوي، وماء المرأة يشتمل بما يسمى بالبويضة. وكل منهم المني المرأة ومني الرجل يتكون من قطرات، فيكون في واحدة من تلك القطرات حيوان منوي، وفي القطرة الأولى الثانية البويضة. ومعنى جمعهم معا أن تصير القطرتان المعبر عنهما في الحديث بالنطفة، فالنطفة هي القطرة من الماء النقي، فتتحول النقطتان إلى نقطة واحدة، بما يحصل من اختراق الحيوان المنوي لجدار البويضة الأنثوية، وبذلك يصبح النقطتان أو النطفتان نطفة واحدة. وهذا الجمع هو الذي يتحير الأطباء الآن في معالجته إذا لم يكن تلقيحه طباعيا. ومما يتمثل فيه قضية إعجاز الخلق، فكلاهما يوجدان، حيوان الرجل وبويضة المرأة، ولا يقدر حصول الحمل، ويوجد كذلك بصور كثيرة. فحينما يقول الحديث في قول صلى الله عليه وسلم أحدكم يجمع خلقه، يعني أن الله عز وجل وحده هو الذي يجمع بين النقطتين والنطفتين، فيصيران نطفة واحدة في رحم المرأة بعد أن كانت كل منهما منفصلة عن الأخرى. ويتم هذا بتوجيه الله عز وجل وبمشيئته دون تدخل من أحد إلا الخالق العظيم سبحانه وتعالى. وهذا الجمع 40 يوما يكون النطفة على ما هي عليه، ثم بعد 40 تكون علقة، بمعنى أنها تكون متحركة في 40 الأولى، ثم تعلق أي تلتصق بجدار الرحم وتسمى بذلك علقة، ثم بعد ذلك بعملية النمو الإلهي والتغذية التي تتم بقدرته تعالى من الأم إلى هذا الجنين، يتحول إلى مضغة، قطعة لحم في قدر ما يمضغ بالفم، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر أي الملك بأربع كلمات، يعني أن يكتب بشأن هذا الحمل أربع كلمات: كلمة بكتابة رزقه، وكلمة بكتابة عمله صالحا أو غير صالح، وكلمة بكتابة أجله، وكلمة بكونه شقيا أو سعيدا. ثم يبين الحديث الشريف أن هذه الكتابة هي التي تكون أول مرحلة من مراحل تأهيل المخلوق إلى رسالته في الحياة بعد أن يولد، فيكون عليه أو هو صالح بهذين الأمرين أن يكون عاملا بالطاعة أو عاملا بالمعصية، كما في الآية الكريمة: وهديناه النجدين. فيكون عمله بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، يعني فترة صغيرة من العمر، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب قبل ذلك، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني يقدر دخوله فيها، حيث إن الإنسان لا يدخل النار ولا الجنة إلا بعد أن يلقى ربه، ويكون قبره إما حفرة من الجنة أو روضة من الجنة أو حفرة من النار. ثم بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إنه إذا سبق عليه العمل بعمل أهل الجنة يدخلها. هذا ما يتسع له الكلام، وننتقل إلى الحديث التالي، وسيقرأه ابني الدكتور محمد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيد فضيلتكم إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث كما سمعتموه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، المراد بأمره سبحانه وتعالى هو شرائعه التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، وأن ما ليس منها، يعني ما لم يؤيده أو يشرعه نص لا من القرآن الكريم ولا من السنة النبوية. فإذا عمل عملا لم يقم عليه دليل من الكتاب الكريم أو من السنة فهو مردود عليه. ومن لازم هذا الكلام أن من عمل عملا يؤيده الكتاب وتؤيده السنة فهو مقبول، وهذه هي النقطة الفقهية التي تستفاد من هذا الحديث على قلة ألفاظه. فكما أن النيات هي ميزان الأعمال الباطنة، فكذلك الأعمال التي يقوم بها الإنسان المكلف هي ميزان الأعمال الظاهرة من شريعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيقبل الموافق للشريعة ويرد على صاحبه ما لم يقم عليه دليل. والحديث بعد أن بينا دلالته في النفي والإثبات هو يفيد كذلك أن على المسلم أن يتعلم من أمور دينه ما يصح به عمله، لأن التكليف مبناه هذا العلم. فيكون الحديث له ثلاث معالم في الدلالة: العمل بما هو مشروع والانتهاء عما هو ممنوع، والمخالف لذلك يكون مردودا، أن المكلف عليه أن يتعلم من أمور دينه ما يصح به عمله وما يمتنع به عما حرم الله. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث الشريف نلاحظ أن التقسيم للشريعة بعد أن ذكر في الحديث السابق هنا تقسيم آخر، وهو أن هذه الشريعة فيها ما هو محرم ومعروف الحرمة، وفيها ما هو حلال ومعروف الحل، وفيها أمور مشتبهات، يعني أن فيها جانبا يظهر أو يظهر منه لغير المتعمق أنه حلال، وجانب آخر يظهر منه كذلك لغير المتعمق أنه حرام. وقد مثل علماء الحديث الشراح بهذه الأشياء المشتبهة ما يمكن أن يكون أو تختلط فيه جانب الحل بجانب الحرمة، مثل بعض البيوع والتجارات وصفقاتها وطريقة التصرف فيها، وكذلك مثل السمسرة وما يدخل فيها وما يعتبر حراما فيها. فمثل هذه الأشياء تحتاج إلى عالم أكثر دراية بأحكام الشريعة، إذا توقف فيها الشخص الذي يتعامل بهذه الأحكام عليه أن يسأل. والحديث واضح أن المشتبهات ليست ممنوعة الفهم أو مستحيلة الفهم، ولكن هي كثير من الناس يجهلها بحكم عدم الإحاطة بأحكام الشريعة، ولكنه يعالج هذا بما أمر الله به في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعندما يسأل في هذه المشتبهات يوضح له من هو أعلم منه ومن يثق كذلك في علمه ما الذي يحل له وما الذي يحرم. وبذلك يؤول الأمر إلى أن المكلف عمله ليس فيه شك، فهناك حلال يعلمه فيحصل عليه، وحرام يعلمه فيجتنبه، ومشتبه قد استفتى أهل العلم فيه فأفتوه بما هو الصواب، وبذلك يكون عمله كله موثوقا به وهو مطمئن إلى جزائه الأوفى من الله عز وجل. ثم بين جانبا آخر، وهو أن السبب أو هذه المحرمات هي لا يقيم الشارع عليها حراسا ماديين، وإنما على الإنسان أن يعلم أن هذه المحرمات هي حمى الله عز وجل، فإذا سمح لنفسه أن يخترقها فهو يعتدي على حرمة الله عز وجل في ملكه، كما أن لكل ملك حما يدافع عنه، فالله عز وجل يدافع عن حرماته ولا يجعل من يكترئ عليها في محل إلا ويحاسب عليه. أما النقطة أو البصلة الأساسية هي القلب الذي يحرك جميع الجسد إلى ما هو حلال وما هو حرام، فيوصينا الإسلام بأن نهتم بقلوبنا، ومن أورع وأروع ما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ومفهوم المخالفة: إن يعلم الله في قلوبكم شرا فلا لوم على أحد إذا جاءكم شر والله الموفق. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. في هذا الحديث يطرق بين جنباته جانبا آخر غير الأحاديث التي تقدمت، وهو جانب الإصلاح، لأن النفس أمارة بالسوء، فهو يقرر أولا أن من آمن وأسلم فهو ليس مسؤولا عن نفسه فقط، وإنما هو بحكم إسلامه مطالبا بأن يصلح غيره بالطريقة الحسنة التي توصل إلى الإصلاح المنشود. فيقول: إن الدين كله، وهذه مبالغة تدل على قيمة النصيحة، فإذا سميت النصيحة بأنها هي الدين دلت على أنها خطيرة المنزلة، وأنها وسيلة على أساس العمل بها يمكن أن يصان حمى الدين، وعلى أساس التقصير فيها يمكن أن يهدم أمور الدين. وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: الدين النصيحة، ثلاثا. هذه طريقة تربوية يتكلم عنها التربويون، أن إعادة الكلمة أكثر من مرة لها علاقة تربوية بترسيخ القيم والمبادئ التي تكرر على مسامع الشخص. فلذلك يأخذ بها الحبيب صلى الله عليه وسلم حين يكرر النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة لكي يركز قيمة النصيحة في نفوس المخاطبين من أمته. ولذلك ترتب عليها أنهم سألوه صلى الله عليه وسلم لمن؟ فقال لله. والأمر فيه غرابة، كيف ننصح لله؟ فتكون الجواب أن النصيحة لله أن تبين شرعه الذي شرعه لمن لا يعلمه، وبالحسن واللطافة وليس بغير ذلك من الأساليب التي يمكن أن تنفر الناس من تعاليم الإسلام. فتكون نصيحة لله بتعليم وتنبين دينه لمن لا يعلمه. كذلك الجانب الثاني لكتابه، النصيحة للكتاب أن تتعلم منه ما أنت مطالب به وما يطلب منك أن تعلمه غيرك. هذه هي النصيحة لكتاب الله تعالى. ولرسوله أن تتعلم من شرعه ما أنت بحاجة إليه، وأن تعلم غيرك عندما يحتاجك أو عندما تبتلى بمهنة التدريس التي نحن نعمل ونشرف بالعمل فيها. فإن هذا التعليم لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي النصيحة التي شرعها لنا بنفسه كما في هذا الحديث. فالنصيحة لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين هم من يتولون أمورهم في جميع مرافق الحياة من الأعلى إلى الأدنى. فهذه الولاية أنت باعتبارك من يكون ليسوا هم أصحاب الولاية ولكنهم من الرعية، عليك أن تنصح كذلك لأئمة المسلمين. وما دامت النصيحة شرحت قبل ذلك بأنها البيان بالحسنى وتبيين الحق بالطريقة التي يمكن أن يتقبلها أولياء الأمور في جميع مرافق الحياة، كما قال تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا هو نصيحة لولاة أمر المسلمين في كل مكان وعامتهم. وهذا هو التسلسل والدليل على أن توجيه النصح لأئمة المسلمين إنما هو توجيه تقوم به مصالح الناس جميعا. ولذلك خطورة التوجيه لهم يتحملها من يحسن الكلمة ومن يؤدي كلمة النصح بالطريقة التي تحقق الغاية ولا تنفر الناس. ثم عامتهم يعني من ليسوا متولين لمسؤوليات كأخونا أو ابننا أو أهل بيتنا أو أصدقاؤنا. وفي جميع الأشياء كما في تفاصيل روايات هذا الحديث النصيحة لمن استنصحك، لأن الأمر إذا نتج عن سؤال كان أوقع في النفس. أما إذا شعر من توجه إليه النصح أنك تتدخل في أمر هو لم يطلبك فيه فسوف لا تكون النصيحة إلا عنادا، وكما قالوا النصيحة في الملأ فضيحة. فلا بد أن تكون النصيحة بالطريقة التي تؤدي ثمرتها. وبعرض هذه الأشياء أصبحت النصيحة واجبة على كل مكلف بحسب الأنواع التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأصبح ليس هناك واحد من المسلمين إلا وعليه جزء من النصيحة بحسب ما يتاح له وما يخطر عليه. وهناك حديث، وهناك معلم هام: لا تدخل نفسك في النصيحة وأنت نفسك محتاج إلى ناصح. قبل أن تنصح لا بد أن يظهر للمنصوح أنك نفسك ليس فيك من الملحوظات ما يجعلك محتاجا لنصيحة غيرك، والله الموفق. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كذلك الكلام فيه طويل والشبهات حوله طويلة، لكن المعالم التي يسمح بها الوقت أن أقول إن هذا الحديث لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الدعوة المكية كلها، بحسب الدراسة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث في مكة قبل الهجرة النبوية 13 سنة، يدعو الناس لم يقل لهم هذا الحديث، وإنما كان يقول حديثا آخر سأقرأه عليكم. عندما جاءه صحابي جليل وهو عمرو بن عبسة من أهل اليمن لكي يسلم على يديه، فيما أخرجه الإمام أحمد والإمام الحاكم وصححه، أن عمرو بن عبسة لما قابل الرسول في مكة قال له: من أرسلك؟ قال: الله عز وجل. قال له: بماذا أرسلك؟ وهذا هو محل الاستشهاد. فقال له الرسول: بأن توصل الأرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر الأوسان ويعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. يقول عمرو: قلت له: نعم ما أرسلك به، وأشهدك أني قد آمنت بك وصدقتك. فهذا هو الحديث الذي قاله الرسول في مرحلة مكة، وهو صريح في أنه قال لهذا الرجل: وتحقن الدماء. وبالتالي لم يذكر هذا الحديث. إذا انتقلنا إلى مرحلة المدينة فكذلك لم تبدأ مرحلة المدينة بهذا الحديث أيضا، وإنما بدأت بنص قرآني يقول المفسرون إنه أول آية نزلت في تشريع الجهاد، وهي قوله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فقوله عز وجل أذن للذين يقاتلون دليل على أنه لم يكن قبل هذا الوقت إذن بالقتال، وبالتالي دليل على أن هذا الحديث نفسه لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن نزلت هذه الآية الكريمة. الذي يتتبع التاريخ يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال الحديث عندما ظهر النفاق في المدينة، وطالب بعض الصحابة الرسول أن يقتل بعضهم أو يأذن في قتل بعضهم. عندئذ قال الرسول لهؤلاء: كيف أقاتلهم وهم يقولوا لا إله إلا الله؟ إنما أمرت أن أقاتل الناس إذا أنهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمتى أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة فلا أستطيع أن أقتلهم. فالحديث عندما يقرأ ويستعرض تاريخيا هو قيل من الرسول في رد القتال وليس في تشريع القتال. وحديث الذي ثبت فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حديث أمرت أن أقاتل الناس كان في السنة السادسة من الهجرة، عندما توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فتح خيبر. وهذا الحديث فيما رواه الإمام الطبراني في معجمه، وسأقرأه عليكم. وده يكون آخر حديث. هذا الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه الجزء السادس من معجم الطبراني، الحديث رقم 5950، أنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه سهل بن سعد قال: رسول الله يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، فغدا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطيه الراية، فقال: أين علي؟ قالوا: هو شاك العين يا رسول الله. قال: أرسلوا إليه. فأتي به فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا فبرأ، ثم دفع إليه الراية فقال له: أنفذ ولا تلتفت حتى تنزل بالقوم فتدعوهم إلي. فنفذ علي كما أمر، ثم التفت فقال: يا رسول الله، أنقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ قال: على رسلك، إذا جئتهم فادعهم إلى قول لا إله إلا الله، فلأن يسلم رجل على يديك خير لك من أن يكون لك حمر النعم. فهذا الحديث هو الحديث الذي ثبت أنه قيل في التهيؤ إلى قتال خيبر ولا فتح خيبر، وأن سيدنا علي لما قال للرسول أن أقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله لم يوافقه الرسول، وإنما قال له: انتظر، أو على رسلك، يعني انتظر، ادعوهم أولا، فلأن يهدي الله بك رجلا خير مما من حمر النعم. فهذه الكلمات تدل على أن الحديث ليس على ظاهره، وأن من شهر بالإسلام أو طعن فيه أو أراد أن يجعل منه شبهة على المسلمين إذا نظر نظرة علمية بما أوضحته من معالم سيجد أن الحديث لدفع القتال وليس لتشريع القتال، والله أعلم. الحديث التاسع الأخير عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كما ترون في عباراته هو كالتفصيل لما ذكر من إجمال في أحاديث سابقة، وهو أن أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه هي الباب الأساسي في التشريع، لأن الله عز وجل كلفه بمهمة هذا البلاغ إلى الناس، وقال له كما في القرآن الكريم: إن لم تفعل فما بلغت رسالته. ففي هذا الحديث يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا ما يؤصل لقضية أن التكليف الشرعي مرتبط بالاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الاجتناب فلم يذكر فيه تفصيلا، ولكن ذكرت آيات من القرآن الكريم تبين أن الاجتناب إذا وقع من العبد فيه ما يسمى باللمم، فإن الله عز وجل يجعل هذا اللمم يكفره ترك ما هو أساسي مما حرم الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم. ثم أراد صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث أنه يبين أن الإيمان والإسلام الأساس فيهما هو العمل، والقول إنما يكون بقدر الحاجة إلى ما لم يتضح أمره. فقال: إن الذين من قبلكم لما كثرت مسائلهم لأنبيائهم واختلافهم في الالتزام بأوامر الأنبياء وصلوا إلى الهلاك. ومن لازم هذه الجملة أنه يبين لنا أننا لا نعرض أنفسنا لمثل هذا الفعل حتى لا نتعرض للهلاك، وقد جاءت الآية صريحة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتحذير من أن كثرة السؤال والاختلاف توصل إلى الهلكة هو تحذير يجعل هذا الحديث منه معلما، وتحته شرور بقدر ما اجتنب هذا الأمر بقدر ما قلت وسائل الهلكة وأسبابها، وبقدر ما كثرت بقدر ما أوقع الإنسان نفسه في الهلكة. وقد نهاه في القرآن الكريم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذا الحديث يحذر من أن نكون قولنا أكثر من عملنا، لأن العمل يهذب النفس والطبع ويقوم ما كل معوج، فمن شأنه أن يجعل الكلام قليلا والفعل كثيرا، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث يتجه بنا إلى معلم آخر، وهو أن نتعلم أن الله عز وجل غني عن العالمين، فحينما كلفنا بتكاليف الأعمال ونهانا كذلك عن المناهي، إنما ليس لحاجة منه، فهو غني عن العالمين، وإنما نحن الذين بنا الحاجة لأن يتقبل الله منا أعمالنا حتى يأجرنا عليها من فضله الذي وسعنا ونحن أحياء، فنرجو أن يسعنا كذلك ونحن أموات. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله إلا طيبا، يعني إلا عملا مستوفيا لشروط القبول والسلامة. ومعنى ذلك أن ما في القرآن الكريم أن من يعطي الصدقة وهو متأفف عند عطائها، أو يؤدي عبادة من العبادات وهو يسيء أداءها، فإنها لا تكون طيبة، وبالتالي فإن الله عز وجل يردها عليه إذا لم يعود إلى الصواب ويحسن عمله حتى يكون محلا للطيب الذي يتناسب مع جلال الله عز وجل الغني عن العالمين. وقوله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين دليل على أن التكاليف المكلف بها الخلق أجمعين هي ليست لتقليل من شأنهم، بل إن مقام النبوة السابق عليهم قد كلف بها، فشرف لك وأنت مكلف عادي أن تفعل مثل ما فعل الأنبياء الذين هم قدوة الأمم، وهم قدوة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الخاتمة بمقتضى هذا الحديث وغيره. فذلك أسلوب نبوي كريم يجعل المؤمن الذي يبذل أو يقوم بتكاليف إنما هو يرتفع بنفسه، كلما ذل في عبوديته لله كلما اقترب من مكانة النبوة السامية عند الله سبحانه وتعالى، وذلك مما يجعلنا نحرص تماما ونعتبر أن عبادة الله ليست قيودا مضروبة علينا، فالله غني عن العالمين، وإنما هي تشريف يرفع مكانة العبد إلى مصاف الأنبياء الذين كرمهم الله عز وجل وجعلهم قادة الأمم في كل جيل، وهم أعلى درجة الصالحين والعابدين. ونسأل الله أن يجعل عبادتنا مكللة بالقبول، وألا يحرمنا أجرها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.